ولكن الله سبحانه وتعالى أفرد امرأة الأب بالنهي عن زواجها في آية مستقلة لبيان فحش هذا الأمر وقبحه وعظيم جرمه. وقد كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل عن امرأة وله أبناء تزوج امرأة أبيه من شاء من أبنائه، فأفرد الله تبارك وتعالى زوجة الأب بالنهي في سورة الإسراء. قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لكن لما نهى عن نكاح الابن امرأة أبيه زاد على ذلك قوله إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال العلماء القبح على ثلاث مراتب، القبح على ثلاث مراتب استقباح الشيء. الشيء القبيح قبح هذا يعرف من ثلاثة أمور: قبح شرعي وقبح عقلي وقبح عادي. قبح شرعي وقبح عقلي وقبح عادي. ونكاح الرجل امرأة أبيه قد جمع الثلاثة، جمع القبح الشرعي والقبح العقلي والقبح العادي. أما القبح الشرعي فهو المذكور في قوله تعالى ومقتا، وأما القبح العقلي فهو المذكور في قوله إنه كان فاحشة، وأما القبح العادي فهو المذكور في قوله وساء سبيلا. وساء سبيلا تقدير كلام ساء سبيل هذا النكاح سبيلا، فأسوأ طريق يسلكها الرجل على الإطلاق أن ينكح امرأة أبيه، سواء بعد مماته أو بعد طلاقه. فإن امرأة الأبي تحرم على الأبناء بمجرد عقد الأب عليها. إذا عقد الرجل على امرأة حرمت على أبنائه بمجرد العقد، دخل بها أو لم يدخل. ولا تقربوا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف عفى الله عنه. فالمكلف لا يؤاخذ إلا بعد بلوغه النهي. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولما نزلت آيات تحريم الخمر قال الصحابة: يا رسول الله، فما بال إخواننا الذين ماتوا وهي في بطونه؟ إخواننا اللي كانوا بيشربوا الخمر وماتوا قبل ما تحرم، مصيرهم إيه؟ فقال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم. خلاص عفى الله عنهما، شربوها وهي حلال، لو حرمت لا تركوها كما تركتموه. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا. والمقت هو الغضب، المقت هو الغضب. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. مقت الله كذا أي أبغضه، مقت الله كذا أي أبغضه، لو كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إذن من المحرمات زوجة الأب. ولقبح نكاح الرجل امرأة أبيه أفردها الله تعالى بالنهي في آية مستقلة وقدمها على جميع المحرمات. ثم قال سبحانه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. قال العلماء: التحريم لا ينصب على الذات. حرمت عليكم أمهاتكم، التحريم لا ينصب على الذات، وإنما التحريم ينصب على فعل يتصل بهن وهو نكاحهن. فحرمت عليكم أمهاتكم أي حرم عليكم نكاحهن. حرمت عليكم أمهاتكم، الأم هي أصل الإنسان، يبقى أول ما يحرم على الإنسان أصله أمه. الأم وإن علت، الأم وإن علت، أمك التي ولدتك وأم أبيك وأم أمك وجدتك العليا من قبل أبيك وأمك كلهن محرمات عليك. أمهاتكم وإن علونا، يبقى دي اسمها الأصول. حرمت عليكم أمهاتكم، دي الأصول. وبناتكم دي الفصول التي انفصلت عنك، بنتك حرام عليك. بناء البنات وإن نزلنا، يعني بنتك وبنت ابنك وبنت بنتك وبنت بنت ابنك وانت نازل. يعني لو أطال الله في عمر رجل مثلا وأدرك الجيل الرابع من أحفاده فكل بناتهم محرمات عليه. الأصول والفصول، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. وأخواتكم دي الحواشي، الحواشي فصول الأصول، فصول الأصول. أخواتكم، الأخت الشقيقة من أمك وأبيك محرمة عليك، أختك لأب محرمة عليك، أختك لأم محرمة عليك. أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. وعماتكم، عمتك هي أخت أبيك، عمتك أخت أبيك. وعمة أبيك وعمة جدك. وخالاتكم أخت أمك وخالة أمك وخالة خالة أمك. والمراد بالعمات والخالات اللي هم يعني من الأصول. لكن بنت عم أمك بتقولها يا عمتي احتراما، أو يا خالة احتراما، وبنت عم أبوك بتقول لها يا عمتي احتراما. لا، احنا نتكلم على من ترتبط معك في أصل، عماتكم وخالاتكم وبنات الأخ، بنات الأخ سواء كان شقيقا أم لأب أم لأم، وبنات الأخت كذلك. يبقى أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، دول سبعة. هؤلاء المحرمات بالنسب، المحرمات بالنسب، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سبع محرمات بالنسب. وأسباب التحريم كما قلنا اثنان على وجه الإجمال وثلاثة على وجه التفصيل. أسباب التحريم اثنين على وجه الإجمال، النسب والسبب. أسباب التحريم اثنان على وجه الإجمال، النسب والسبب. النسب يحرم به السبع المذكورات، والسبب فرعين. السبب فرعين، السبب الفرع الأول وهو الرضاع، والفرع الثاني المصاهرة. يبقى أسباب التحريم بالإجمال النسب والسبب، وبالتفصيل النسب والرضاع والمصاهرة، النسب والرضاع والمصاهرة. قال الله تعالى في الرضاع: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فأمك التي أرضعتك تحرم عليك، وأختك من الرضاعة تحرم عليك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالسبع المحرمات بالنسب التي سبق اللاتي سبق ذكرهن يحرمن بالرضاع. يعني لما امرأة ترضع طفلا تحرم هذه المرأة على ايه؟ على الطفل الذي ارضعته، لنا امه. واختها تحرم على الطفل ليه؟ لانها خالته. طيب، واخت زوجها التي ارضعت هذا الطفل وهي في عصمته تبقى ايه؟ عمته. ها؟ ايوه. طب ام المرضعة جدته تحرم عليه، وبنت المرضعة أخته تحرم عليه. ها؟ يبقى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبعدين أختك من الرضاع زي أختك من النسب، ثلاث أقسام: أخت تقوم مقام الشقيقة، وأخت تقوم مقام الأخت الأب، وأخت تقوم مقام الأخت الإيه؟ لأم. فإذا أرضعت، إذا أرضعت أمك، أرضعت أمك ولدا، فهذا الولد وأبوك، أبوك موجود، فهذا الولد أخوك من أمك وأبيك من الإيه؟ من الرضاع. وإذا أمك تزودت غير أبيك ثم أرضعت ولدا وهي تحت غير أبيك، يبقى هذا الولد ايه؟ اخ من رضاع من جهة الام. طيب، واذا امرأة ابيك ارضعت ولدا يبقى ايه؟ اخوك من جهة الايه؟ الاب. وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لكن التحريم بالرضاع يشترط له شرطان. الشرط الأول أن يكون من رضع رضع وهو دون الحولين، فزمان الرضاعة حولان كما قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ولذلك جاء في الحديث: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان دون الحولين وفتق الأمعاء. التحريم بينتشل ليه؟ لأن الولد لما يبني جسمه، لما الولد الرضيع يبني جسمه بلبن المرضعة، يبقى صار جزءا منها وصار جزءا من زوجها الذي لبنها أصله أو له لبن الفحل. فعلشان كده يشترط أن يتغذى الولد باللبن في سن نمو الجسم وتكوين خلاياه. بعد الحولين يكون الولد كبر، يبقى اللبن لا يبني جسمه، فلا يحرم أو لا تثبت الحرمة برضاع الكبير. بالشرط الأول أن يكون دون الحولين، والشرط الثاني أن يكون الرضاع خمس رضعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وفي الصحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا ب5 رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. تريد أمنا عائشة رضي الله عنها إن كان في آية في القرآن بتقول 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخت هذه الآية لفظا وحكما بآية تانية: 5 رضعات معلومات يحرم. ثم نسخت الآية التانية حكما لفظا وبقيت حكما، نسخ لفظها، وكان النسخ في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض الناس توفي رسول الله ولم يبلغه النسخ، فكان يقرأ الآية المنسوخة لعل أنها من القرآن ثابتة باقية لأنه لم يبلغه النسخ. عايزة تقول إن 5 رضعات معلومات دي ما كانش لها إيه؟ ما كانش لها ناسخ، لأنها كانت نسخت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم لفظا وبقيت حكما. يبقى شرط الرضاع حتى تثبت الحرمة أن يكون دون الحولين، وأن يكون 5 رضعات معلومات. وخمس رضعات معلومات أن المرأة تأخذ الرضيعة فتعطيه ثديها فيرضع ثم يترك ثديها، ثم يعود بعد ذلك، طالت المدة أم قصرت؟ 5 رضعات معلومات. أما رضاع الكبير فإنه لا يمنع مطلقا ولا يباح مطلقا، وهذا هو القول الفصل في مسألة رضاع الكبير، أن رضاع الكبير لا يمنع مطلقا ولا يباح مطلقا، وإنما يستخدم للضرورة وعند الحاجة، كما فعل مع سالم مولى أبي حذيفة، وكانوا يعدونه ولدا، وكان يدخل على المرأة وفي بيتها وهي بهدوم البيت فبتعتبره زي ابنها، ولما نزلت آية الحجاب شق عليها أن تحتجب عنه، وشق على زوجها أن يدخل عليها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بحالها وحال زوجها، فقال أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. هذا حديث صحيح، وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تعمل به عند الحاجة، ولذلك اختلف العلماء فيه. وأرجح الأقوال كما ذهب إليه شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم وغيرهما إلى أنه لا يغلق هذا الباب تماما ولا يفتح على مصراعيه، وإنما يستخدم للحاج. نقول مثلا هناك أطفال يأخذهم الناس فيربونهم في بيوتهم مع أبنائهم، وهم ليسوا منهم، ليسوا من أصلابهم. يطلع الأب متربي في البيت ده على أساس أن هذا أبوه وهذه أمه ودول إخواته، وبعدين يكبر الولد فيكون من الصعوبة بمكان أن تحتجب عنه نساء البيت وأن يمتنع هو من الدخول عليهم. ففي مثل هذه الحالة نستخدم الأصل الذي من الله علينا به، وهو وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ففي مثل هذه الأسرة التي تأخذ طفلا فتربيه، طفلا فتربيه وينشأ في أحضانها ثم يكبر ويصعب على نساء البيت أن يحتجبن عنه ويصعب عليه هو أن لا يدخل عليهن، نقول لامرأة البيت أرضعيه تحرمي عليه. أما أن يتوسع في ذلك وكل واحدة ترضى واحد علشان يحرم عليها، لا، الأصل أن رضاع الكبير لا يحرم، لأن الشرط أن يكون الرضاع دون الحولين وأن يكون 5/4 المعلومات. لكن كما قلت رجح شيخ الإسلام ومن تبعه إن هذه الرخصة تستخدم لمثل من رخص له فيها بس. وإن قيل وكيف ترضع المرأة الرجل الكبير، يعني مش هتاخده في حضنها كده زي العيل الصغير وترضعه، عملية سهلة خالص، هتحلب له اللبن ويشرب الكوبان، مش لازم الرضاع يكون من طريق الثدي. هي الأم أحيانا ما تأخذ لبنها وتحطه في الرضاع عشان الولد يرضع، مفيش مشكلة. يبقى الرضاع الكبير يستخدم في الظروف الضيقة التي بيناها، وليس بلازم أن يلتقم ثديها، بل يحلب له اللبن فيشربه فتثبت الحرمة رفعا للحرج. أما نقول كما قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني أختك من الرضاعة زي أختك من أبوك وأمك. ونيجي بقى ننظر في واقع الناس وتساهلهم بمسألة الرضاعة، دي ترضع لدي ودي ترضع لديت، بيبوا 3-4-5 إخوات بنات متزوجات ويجتمعن كلهن في بيت أبيهن وكلهن مرضعات وأمهن مرضع، واللي عيط أي واحدة ترضعه. وكذلك تفعل الجارات حين يجتمعنا على التنور أو في العمل في الحقل أو غير ذلك. وبعدين العيال يكبروا ويتجوزوا، وبعدين بعد ما يخلفوا تجي واحدة فين وفين تفتكر تقول يا ولد أنا كنت مرضعات بعد ما العيال جابوا صبيان وبنات. هذا التساهل في مسألة الرضاعة أمر خطير لا يجوز. يجب على كل امرأة وكل زوج علم أن امرأته أرضعت طفلا أو أن ابنه رضع من امرأة، يجب أن يسجل ذلك في أوراق يحتفظ بها ويشهد عليها شهود ويعرف العائلتين واللي علي يعرفوا علشان تبقى ده أخته وده أخوها، عشان لما يكبروا يجي يخطبها يقول يا ابني ده أختك، وهو لما يعرف من الأول خلاص مش هيخطبها. لكن هذا التساهل في الأسر، المرأة تتساهل والرجل يتساهل، ولعل يكبروا بيجوزهم وبعد ما يخلفوا يقولوا ده أختك طلقها، مشكلة. وأشد ما يؤسف له أن بعض النساء تكون ذاكرة للرضاع، وعارفة أنها رضعت الواد ده مع البنت ده، ايه والواد عايز يتجوز البنت وبيحبها والبنت بتحبه. طب يا اختي يلا خلوهم يتجوزوا، حرام، ده اخته زي اخته من امه وابوه، حرام. حرمت عليكم وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه. ومن الاخطاء الشائعه بالنسبه للرضاعه عند العامه ان يقول لك اصل هما ما اجتمعوش على صدر واحد. يعني ايه؟ يعني ولد رضع من امرأة مع بنت لها، يقوم يجي يخطب اللي بعدها او اللي قبله، يقول على البركة. ايه يا جماعة؟ يقول لا اصل ما اجتمعوش على صدر واحد، ده ما رضعش معاه. اما رضع مع مين؟ ده رضع من اخته. هو رضع مع اختها ولا اخوها؟ ما هو ما دام رضع من هذه المرأة صارت كل بناتها محرمات عليه، من زوجها الذي ارضعت وهي تحته، ومن ازواجها قبله، ومن ازواجها بعده. المرأة اذا ارضعت ولدا وهي تحت زوج حرمت عليها هذا الولد بناتها من هذا الزوج، وإن كانت متزوجة قبل هذا الزوج بناتها من الذي قبل محرمات أيضا. مش أنا قلت لك إن بنت أختك من أمك وأبوك، أو أختك لأب أو أختك لأم. وإذا طلقت والزوج الثاني برضو كل بناتها. إذا مسألة ما اجتمعوش على صدر واحد غلط. الولد الطفل إذا رضع من امرأة صار ولدها، إن كان ذكرا كل بناتها محرمات عليه، وإن كانت أنثى كل ذكورها محرمون عليها. يبقى خلي بالنا بارك الله فيكم مسألة الرضاعة ديت، والنسوان ما يتسهلش لا يتسهلن فيها. والرجل لما يعرف إن امرأته رضعت أو رضعت ابنه من واحدة تانية يشهد على ذلك ويكتبه، لأن متى ظهر الرضاع وثبت فرق بين الزوجين. كما في الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني تزوجت فلانة، فجاءت امرأة فقالت إني أرضعتكما. بعد ما الرجل اتجوز جت واحدة تجري، يا ابني اتجوزتها ازاي؟ ده انا مرضعك انا انت وهي، انا مرضعك انت وهي. فراح يشتكي للرسول انا اتجوزت والولد وين مرضعك انتوا اتنين؟ قال له خلاص طلقها. ازاي يا رسول الله؟ قال كيف وقد قيل، يعني كيف تستمر في النكاح وقد قيل انك رضعت معها. وبعدين الاخوه قد تنتشر بين اكثر من اسره، يعني امراه رضعت مثلا عيلين ثلاث، كل عيل من بيت، كل العيال ده هم بقوا ايه؟ ولاد. تنتشر الحرمه بين كذا اسره بسبب ارضاع امراه. يبقى سبع من النسب وثنتان من الرضاع، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأجملنا السبب الأول، ده السبب الأول، وأجملنا يحرم من الرضاع ما يحرم النسب. والسبب الثالث هو المصاهرة، وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم، أم امرأتك، أم امرأتك إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها بمجرد العقد. إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها بمجرد العقد. الأم وين إيه؟ وين علت أمها وستها لأمها وستها لأبوها؟ وين علت الجدة؟ وين علت؟ وأمهات نسائكم. يبقى إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها بمجرد العقد. طب لو طلقها يجوز أمها؟ لا ما يجوزهاش، خلاص صارت الأم محرمة بمجرد العقد على ابنتها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الربائب جمع ربيبة، والربيبة بنت الزوجة، بنت الزوجة سميت ربيبة لزوج أمها، لأن في الغالب المرأة إذا كانت متزوجة ولا أولاد ثم تزوجت فإنها تنتقل بأطفالها إلى زوجها، أو يأوي زوجها إليها في بيتها مع أولادها ويربي أولادها في حجره كما يربي إيه؟ أولاده. وربائبكم اللاتي في حجوركم. وقد قال العلماء إن هذا القيد ليس شرطا للتحريم، اللاتي في حجوركم هذا القيد ليس شرطا للتحريم، فالربيبة تحرم على زوج أمها سواء رباها أم لم يربها. يعني لو تزوج رجل امرأة ولها بنات، منهن المتزوجات ومنهن الصغيرات، أما المتزوجات ففي بيوت أزواجهن والصغيرات ربهن في حجره، المتزوجات والصغيرات كلهن ربائب محرمات على زوج أمهن. أمال هذا الوصف جه ليه؟ قالوا هذا الوصف لبيان الغالب، لبيان الايه؟ الغالب. غالبا المرأة لما تبقى عندها أولاد وتتزوج بتربى أولادها في ايه؟ في حجر زوجها غالبا. فهذا القيد أو هذا الوصف ليس شرطا للتحريم، كما أن قوله تعالى أضعافا مضاعفة في النهي عن الربا ليس شرطا في الايه؟ في التحريم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا ايه؟ مضاعف. فهذا الوصف ليس شرطا في التحريم، فلا يقولن قائل إلا لو كان الربا كده بسيط، لو كان الربا بسيط 5% و7% ده مش أضعاف مضاعفة يبقى يجوز، لأن ربنا قال لا تأكلوا الربا أضعافا ايه؟ مضاعف. ده مش أضعاف مضاعفة، ده 5% و6%. لا، هذا الخبر أو هذا الوصف ليس شرطا في الايه؟ في التحريم. كذلك وربائبكم اللاتي في حجوركم، اللاتي في حجوركم هذا الوصف ليس شرطا في التحريم، فالربيبة تحرم كانت في الحجر أم لم تكن. أما الشرط المعتبر في تحريم الربيبة فهو المذكور في قوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح إيه؟ عليكم. يبقى الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل على أمها، إذا دخل على إيه؟ على أمها. فإذا عقد الرجل على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها جاز أن يتزوج إيه؟ ابنتها. فإذا عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فهل له أن يتزوج أمها؟ بفرق بين حالتين، إذا عقد الرجل على امرأة ثم طلقها لا يجوز له أن ينكح أمها ويجوز أن ينكح إيه؟ بنتها. ها؟ أيوة. يبقى خلي بالك هنا بقت القاعدة الأصولية، العقد على البنات يحرم الأمهات، العقد على البنات يحرم الإيه؟ الأمهات، والدخول على الأمهات يحرم الإيه؟ البنات. يبقى أم المرأة تحرم على الرجل بمجرد الإيه؟ العقد، أما بنت المرأة لا تحرم بمجرد العقد وإنما تحرم بالإيه؟ بالدخول. طب إيه الفرق بين أم المرأة وبنته؟ ليه أم المرأة بتحرم بمجرد العقد وبنتها لا تحرم إلا بالدخول؟ قال لك الرجل لما بيعقد على امرأة بيبقى محتاج إلى أمها، محتاج لإيه؟ المفاوضات بقى، عايز يخش البيت وعايز يتكلم، وحنعمله يا حماتي وحنجيبه يا حماتي وحنعمله كحك انت يا حماتي وحماته هي اللي في الصورة كلها، خد بالك. فحرمت عليه بمجرد العقد للحاجة، للحاجة ورفع الايه ورفع الحرج. لكن ما فيش واحد بيعقد على امرأة وبعدين بيقول لي بنتها انا حامل لامك، فيش واحد بيقول للبنت انا حامل لامك هجيب لها لامك، لا هو بيقول للام هجيب لايه لبنت، لكن ما بيقولش البنت هجيب ايه لامك. يبقى العقد على البنات يحرم الامهات ولا يحرم الايه البنات، انما البنات يحرمن امتى؟ بعد الدخول. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح ايه فلا جناح عليكم. فلو ان رجلا عقد على امراه ولها بنت وبعدين عينه زاغت وشاف البنت احلى من امها، الام كبيره في السن والبنت لسه فرفوره، ها، فطلق امها، جاز ان ينكح ايه ابنتها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل ابنائكم لكن قيد الله تعالى الابناء بقوله الذين من ايه من اصلابكم. الحلائل جمع حليله، الحلائل جمع ايه جمع حليله، والمراد بالحليله ايه الزوجة. يعني أنت أعظم الذنوب أن تزاني حليلة إيه؟ حليلة جارك، زوجة جارك. الحليلة هي الزوجة. طب سميت الزوجة حليلة ليه؟ قالوا لأنها تحل لزوجها وإيه؟ ويحل لها، أو أنها تحل معه حيث إيه؟ حيث حل. منين ما بتروح معه بتقوله ما سيبكش أبدا رجل على إيه؟ على رجليك، فهي تحل أينما إيه أينما حل، فسميت إيه فسميت حليلة. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. طب هو في أبناء مش من أصلابنا؟ كان في أبناء الإيه التبني، كان في أبناء الإيه التبني، كان الرجل يتبنى الولد وينسبه إليه، يقول هذا ابني يرثني وإيه وأرثه. هذا التبني حرمه الله تبارك وتعالى، وقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فلو تبنى رجل ولدا وتزوج الولد امرأة ثم طلقها، جاز لمن كان قد تبناه أن يتزوج مطلقته، كما فعل من؟ كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زينب بنت جحش لما طلق ايه زيد بن حارثة، كما قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. يبقى وحلائل ابنائكم الذين من ايه من اصلابكم. مرات ابنك تحرم عليك، مرات ابنك تحرم عليك. وان نزل الابن، مرات ابنك ومرات ابن ابنك وهكذا، مرات ابنك دي زي بنتك بالضبط، ومرات الابن كأم الزوجة تحرم بإيه؟ تحرم بالعقد. امرأة الابن كأم الزوجة تحرم بالإيه؟ بالعقد. فالولد إذا عقد على امرأة حرمت تلك المرأة على أبيه، فلم تحل له حتى لو فارقها، حتى لو إيه؟ لو فارقها. يبقى عندك المحرمات بقى بالمصاهرة، المحرمات بالمصاهرة امرأة الأبي وامرأة الايه الابن، وأم الزوجة وابنتها، وأم الزوجة وايه وابنتها. كم واحدة تحرم بالعقد وكم واحدة تحرم بالدخول؟ ثلاث يحرمن بالايه بالعقد، وواحدة بس تحرم بالايه بالدخول. امرأة الأب تحرم بالإيه؟ بالعقد. امرأة الابن تحرم بالإيه؟ بالعقد. أمهات نسائكم تحرم بالعقد. ربائبكم لا تحرم إلا بالإيه؟ إلا بالدخول. فالمحرمات بالمصاهرة أربع، ثلاث يحرمن بمجرد العقد، لأن الله تبارك وتعالى ذكر فيهن أطلق فيهن ولم يقيدهن، أطلق ولم يقيد. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وحلائل أبنائكم وأمهات نسائكم بدون تقييد. أما في الربائب قال إيه؟ من النسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يدخل في حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يلحق بهم من؟ حلائل أبنائكم من الرضاع. مش اتفقنا بقى يحرم من الرضاع ما يحرم من الايه؟ من النسب. اي يبقى لو مراتك رضعت ولد، لو مراتك رضعت ولد وكبر الولد وتزوج، تبقى مرات ابنك من الرضاع محرمة ايه؟ محرمة عليك، يحرم من الرضاع ما يحرم من الايه؟ النسب. ثم بعد ان ذكر الله تعالى المحرمات، ابدا دول المحرمات ابدا، لا تحل الواحدة من هؤلاء لمن حرمت عليه بحال، ثم ذكر المحرمات مؤقتا فقال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. خلي بالك بقى، إلا ما قد سلف جت مع مين؟ جت مع امرأة الأب، وجت مع الجمع بين الايه؟ الأختين. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان العرب في الجاهلية يحرمون هؤلاء المحرمات المذكورات في الآية إلا امرأة الأب وإلا الجمع بين الإيه؟ بين الأختين. فكان الرجل يجمع بين الأختين في وقت واحد، وكان يتزوج امرأة إيه؟ أبيه. عشان كده جاءت جملة إلا ما قد سلف في إيه؟ مع الاثنين دول بس، وأما المحرمات التانيات ما جاءش فيهم إلا ما قد سلف. ليه؟ لأنهم كانوا يحرمونهن، فيحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وأختها في وقت واحد، في وقت واحد، لكن يأخذ واحدة بعد واحدة جات، زي ما بيحصل عندك، بيتجوز المرأة وبعدين تموت، تجي حماته تقول له يا أخويا مش هيربي ولادك إلا خالتهم، تدله أخته فيش مشكلة. وأحيانا الرجل بيطلق مراته وبعدين شوية كده بعد النار ما تهدى، يا حماتي وانت امي ومش عارف ايه، انا عايز فلانة اختها، تديها له برضه. يبقى ايه؟ يجوز للرجل ان يأخذ الاخت بعد الاخت، لكن يجمعهم في عصمته في وقت واحد ايه؟ لا يجوز. وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. والله سبحانه وتعالى قد قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه، مثله يعني السنة. وقال عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو النهي مما نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا من حرام حرمناه. قال عليه الصلاة والسلام ألا وإنما حرم رسول الله مثل إيه؟ مثل ما حرم الله. فالله تبارك وتعالى حرم علينا في الكتاب الجمع بين الأختين، وحرم علينا النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وإيه؟ وخالتها. الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، بذلك صح الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. ما يصحش الواحد يبقى متجوز واحدة ويروح يجيب لها عمتها ضر عليها، او يجيب خالتها ضر لها، ما ينفعش. ليه؟ السقيلة بيقطع الارحام. ما انتم عارفين ما يكون بين الضرائر، ما يكون بين الضرائر لا يخفى عليك. والمرأة وعمتها ده رحم، المرأة وخالتها ده رحم، المرأة واختها ده رحم. يقوم انت تجيب اختين تخليهم ضرائر، تقطع الصلات بينهم، توقع بينهم العداوة والبغضاء، تجيب المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لا لا يجوز. يبقى المحرمات مؤقتا المرأة وأختها والمرأة وعمتها والمرأة وإيه؟ وخالتها. والرابعة من المحرمات مؤقتا والمحصنات من النساء. المحصنات من النساء يعني إيه المحصنات؟ يعني المتزوجات، المتزوجات. فلفظ المحصنات جاء في هذا السياق أكثر من مرة، جاء بمعنى المتزوجات كما في هذه الآية والمحصنات من النساء، وجاء بمعنى العفة في قوله محصنات غير مسافحات، وجاء بمعنى الحرة ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح الإيه؟ المحصنات. يبقى الإحصان يطلق ويراد به الزواج، ويطلق ويراد به الحرية، ويطلق ويراد به الإيه؟ العفة. فالمحصنات هنا بمعنى الإيه؟ المتزوجة. فأي امرأة ذات زوج، أي امرأة ذات زوج هتتجوزها ازاي وهي تحت راج؟ هتتجوزها ازاي وهي تحت راج؟ يقول لك سهلة خالص، شوية معاكسات كده في الرسائل بالتليفون تطلب الطلاق تجوز. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس منا من خبب أفسد امرأة على زوجها. ده المرأة المطلقة طلاق رجعي لا يحل خطبتها، المرأة المطلقة طلاق رجعي لا تحل خطبتها، بل المرأة المخطوبة قبل الدخول وقبل العقد لا تحل خطبتها. لا يخطب أحدكم على خطبة إيه؟ على خطبة أخي. لما تعرف إن فلانة مخطوبة ما يصحش تخش تطلب خطبتها وانت عارف إنها مخطوبة، فكيف تفسد امرأة متزوجة على زوجها؟ فمن المحرمات المحصنات من النساء، كل ذات زوج محرمة على الرجال حتى يفارقها زوجها بموت أو طلاق، لكن طول ما في عصمته هي محرمة. يبقى المحرمات مؤقتا أربع: المرأة وأختها، والمرأة عمتها، والمرأة وخالتها، وكل ذات إيه؟ وكل ذات زوج. أي الفرق بين المحرمات مؤبدا والمحرمات مؤقتا؟ المحرمة أبدا لا تحل بحال، أمك لا تحلك أبدا في أي ظرف من الظروف، ما فيش أي حالة تبيح نكاح الأم ولا البنت ولا الأخت. أما المحرمات مؤقتا فهن محرمات لعذر، متى زال العذر زال التحريم، فالأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما. طيب التحريم المؤبد يحل لي إيه من المحرمة، والتحريم المؤقت يحل لي إيه؟ الله تبارك وتعالى أباح ما يحرم من ما يحل من المحرمات أبدا، فقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية. فالمحرمات أبدا الرجل يدخل عليهن، يصافحهن، يسافر معهن، لا تسافر المرأة إلا مع زوج أو مع ذي محرم، يخلو بها، يخالطها، يسافر بها، تبدي له ما خفي من زينتها، ما خفي من زينتها، رأسها، عنقها، جزء من ساعدها، جزء من ساقها، وما سوى ذلك لا يجوز. والتساهل الواقع في البيوت من أخطر شيء على الأسر، من أخطر الأشياء على الأسر تساهل النساء في البيوت، تساهل المرأة مع شبابها مع أولادها من بطنها شباب رجالة، وتلاقي المرأة واقفة قدامهم بحملات ببنطلون محزق بجلبية خفيفة بجلبية قصيرة، لا يجوز هذا. المحرم لا يرى من المرأة إلا مواضع الزينة، مواضع الزينة فقط. أما المحرمة مؤقتا فلا يحل منها شيء أبدا. يعني أخت مراتك، عادلتك، ما فيش علاقة بينك وبينها أبدا، فيش علاقة بينك وبينها خالص، ما لكش أي صلة به، زي عم الشيخ مش محرمة علي، هي محرمة عليه. تمي مرات جارك محرمة عليك، والمحصنات من النساء محرمة عليك، ما الذي يحل لك من امرأة جارك؟ لا شيء، هذه محرمة ودي محرمة. التحريم المؤقت لا يبيح شيئا من الحرام. فكون حضرتك بقى كده تستحل البيوت عشان خاطر عدلتك، كل شوية رايح عادلك هناك ماشي مش هناك ماشي، دي فوضى ما تنفعش في الإسلام، دي فوضى. لما تيجي عادلتك تزور أختها عندك أنت تكون أول مستقبلين على الباب وتاخد بديها وتصفحها وتهلل وترحب وانت مسك ايديها، هذا حرام لا يجوز. يدخل عليك عديلك وعديلتك وحضرت في بيتك انت ومراتك وولادك وتقعد كده مع بعضكم بيقولوا ده سهرة عائلية، ها؟ عديلك جايب مراته وعياله وانت ومراتك وعيالك قاعدين كلكم مع بعضكم، الخربطيطة دي لا تجوز برضو، فوضى حرمها الإسلام وحذر منها. يبقى التحريم المؤقت لا يحل شيئا من المحرمات، والتحريم المؤبد يحل للرجل أن يدخل على المرأة وأن يخلو بها وأن يسافر معها وأن يرى منها مواضع الزينة كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة النور. فهؤلاء هن المحرمات من النساء، وهذه هي أسباب التحريم، وهذه أقسام محرمات: محرمات مؤبدا ومحرمات مؤقتا. وفي الآيات أحكام وكلام نأتي عليه بإذن الله عز وجل متى أراد الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السائل يقول: ما حكم إخوة الرجل الذي رضع من امرأة معينة بالنسبة لأم أخيهم؟ إخوة الرجل اللي هو زوج المرضعة بيبوا أعمام الرضيع، وأخواته بيبوا عمات الإيه؟ الرضيع. لكن الولد اللي رضع أخو الرضيع علاقته إيه بالمرضعة؟ محمد وأحمد إخوات، محمد رضع من أم فلان، عرفنا إيه ما بينهما. طب أخوه بقى اللي ما رضعش منها علاقته بها إيه؟ ولا شيء. يعني دلوقتي انت رضعت من امرأة، الحرمة بينك وبينها اصولها وفروعها يحرم من رضاها، يحرم من ايه؟ لكن اخوك ما ملوش علاقة بها، فرق. اختك ملاش علاقة بايه؟ بولادها. لكن المرأة ارضعتك، زوجها صار اباك، طب اخو زوجها صار ايه؟ صار عمك. جاء رجل يستأذن على أمنا عائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، جاء فلان يستأذن علي. قال: ائذني له فإنه عمك. قالت: يا رسول الله، فلان أرضعته مش الراجل. قال: يحرم من الرضاع بيحرم من الايه؟ فكان أخو هذا الرجل امرأته أرضعت عائشة، يبقى هو عمها من الايه؟ عمها من الرضاع. ما حكم الجمع بين امرأة وامرأة أبيها؟ زوجة الأبي بالنسبة زوجة والد امرأتك، يعني أنت متجوز حماتك مش موجودة أو موجودة ولها ضرة، اللي هي مرات أبو مراتك، مرات أبو مراتك ما فيش علاقة بينك وبينها، تمام؟ فيش علاقة بينك وبينها، فهي ايه؟ مش محرمة عليك. ولذلك يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وامرأة ايه؟ أبيها. يبقى مرات أبو مراتك دي مش ايه؟ ما فيش علاقة بينك وبينها، فيش حرم بينك وبينها، يبقى هي أجنبي، تعاملها معاملة الأجنبيات.